فانوس من استوديوهات المنارة تقدم الغراب والطاووس، تأليف ورسومات جو فيرنهوغ، ترجمة دكتور جودة عيد، بصوت لنا زريق. يحكى أن غراباً كان يعيش في الغابة وكان سعيداً في حياته ولا ينقصه شيء إلى أن رأى يوماً يمامة بيضاء في عشها وسمع هديلها الناعمة. قال الغراب لنفسه: هذه اليمامة جميلة وصوتها عذب جداً، ريشها لامع، أما ريشي فيبدو أمامها باهتاً لا لمعان فيه. من سيرغب بسماع نعيق العالي؟ طار الغراب نحو اليمامة وقال لها: أنت جميلة جداً، لابد أنك أسعد طائر في العالم. قالت اليمامة: لقد اعتقدت أنني سعيدة إلى أن سمعت العندليب يغرد، غناؤه رائع ويجعل هديلي عادياً. لابد أن العندليب هو أسعد طائر في العالم. في تلك الليلة ذهب الغراب ليسمع تغريد العندليب العذبة. تغريدك رائع، قال الغراب للعندليب. لابد أنك أسعد طائر في العالم. أجاب العندليب: أعتقدت أنني سعيد إلى أن التقيت بالديك. الديك يصيح كل صباح وصياحه يصل إلى كل مكان، أما تغريدي فيسمعه البعض في الليل. في صباح اليوم التالي طار الغراب إلى المزرعة ليلتقي بالديك. قال الغراب للديك: صياحك مشهور جدا، لابد أنك أسعد طائر في العالم. قال الديك: اعتقدت أنني سعيد إلى أن قابلت البجعة. البجعة تسبح طوال النهار في النهر البارد، بينما أعيش أنا في المزرعة وسط الحر والغبار. لابد أن البجعة أسعد طائر في العالم. طار الغراب نحو النهر ليرى البجعة. قال لها: النهر مكان رائع للعيش، لابد أنك أسعد طائر في العالم. قالت البجعة: أعتقدت أنني سعيدة إلى أن رأيت الطاووس. يضع الطاووس على رأسه تاج الملك المعظم، وريشه يلمع مثل الجواهر. بجانبه أنا أبدو عادية جدا. لابد أن الطاووس أسعد طائر في العالم. أسرع الغراب ليرى الطاووس. في البداية كان صعبا أن يراه من بين الناس الذين تجمعوا حوله. أخيرا عندما تفرق الناس قفز الغراب ليرى الطاووس عن قرب. واو، جميل. كواك. ما أحلاك، أنت حقا ملك الطيور، لابد أنك أسعد طائر في العالم. تنهد الطاووس وقال: كنت سعيدا عندما كان صوتي يجعل السماء تمطر. لكن عندها وضعني الملك داخل قفص كي يتمتع شعبه بجمالي. رفع الطاووس رأسه إلى السماء وقال: كل يوم أرى الغربان تطير في السماء بحرية، أتمنى أن أصير غرابا. أعتقد أنك أنت أسعد طائر في العالم. ها! عاد الغراب إلى الغابة وهو يشعر بالرضا من ريشه الغامق ومن نعيقه الحاد. لقد عرف أنه سعيد في حياته، وكل ما أراده في تلك اللحظة هو أن يشرك كل العالم بسعادته.